إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، والتي هي النواسخ أو نواسخ الابتداء. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهي كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال مقربة. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن كان وأخواتها، ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في بيان القسم الثاني مما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، قال: فصل. وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة: ما ولا وإن ولا. قال: فتعمل عمل ليس عند الحجازيين. الحروف المشبهة بليس، إذن هذه حروف وليست أفعالا، ليست أفعالا. عندنا حروف ناسخة وأفعال ناسخة. الأفعال الناسخة كم؟ ثلاثة: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. فهذه أفعال ناسخة، وما سوى ذلك مما ذكره فحروف. فهذه التي شبهت بليس إنما هي حروف. وما وجه شبهها بليس؟ تشبه ليس في أمور ثلاثة: أولا في أنها تفيد النفي، وفي أنها جامدة أي غير متصرفة، فليس لا يأتي منها لا مضارع ولا أمر، والحروف جامدة، فأشبهت ليس في ذلك، هي حروف. وكذلك في دخولها على الجملة الإسمية، فلما أشبهت ليس في هذه الثلاثة أخذت حكمها وسميت بالمشبهات بليس. مشبه اسم مفعول من الفعل شبها، فهو مشبه. ما هي الحروف الأربعة التي تعمل عمل ليس؟ قال: ما أي النافية، ولا وإن ولا. هذا من جهة الإجمال. ثم فصل رحمه الله قال: أما ما فتعمل عمل ليس، لأننا عندنا ما قد تكون اسمية وتكون حرفية. فعندنا ما الاستفهامية، هذا اسم، ما الموصولة، هذا اسم، واضح؟ وما كذلك قد تكون حرفا، قد تكون حرفا، كما التي تدخل على إن فتكف عملها. وما هذه التي ذكرها وهي حرف نفي، حرف نفي. قال: فتعمل عمل ليس عند الحجازيين، يعني هذا ليس عند العرب كافة، إنما عند أهل الحجاز بخلاف غيرهم فإنهم لا يعملونها، ومع ذلك لا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط أربعة لابد أن تجتمعا، فإن تخلف شرط من هذه الشروط صارت ملغاة. قال: بشرط ألا تقترن بإن، بشرط ألا تقترن بإن. طيب كيف تقترن بإن؟ أي أن يسبق اسمها إن الزائدة، أن يأتي قبل اسمها إن الزائدة، وهذا معنى اقترانها بإن، يعني أن يليها مباشرة إن. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني: ألا يقترن خبرها بإلا التي تفيد الحصر، التي تفيد الحصر، لأنها لو اقترنت بإلا التي تفيد الحصر فهذا يعني إفادة الإثبات وما تفيد النفي، إذن إلا أثبتت عمل ما التي تفيد النفي، وما محمد إلا رسول، هذه الجملة في معنى ماذا؟ محمد الرسول، واضح؟ محمد رسول، لأن هذا الاستثناء ناقص منفي، ناقص منفي. والشرط الثالث: ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يتقدم خبرها على اسمها، يعني أن يكون ترتيب الجملة بعدها ترتيبا صحيحا، يأتي المبتدأ أولا ثم بعد ذلك يأتي الخبر، يأتي اسمها أولا ثم بعد ذلك يكون الخبر. قال: ولا معمول خبرها على اسمها، يعني لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، يعني هب أن خبرها عامل فلا يتقدم معمول الخبر على الاسم. قال: إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، إلا إذا كان المعمول جارا ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني شبه جملة. قال: فالمستوفية للشروط، يعني ما شاهد ذلك في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام العرب من شعر وغير ذلك مما يحتج به. قال: فالمستوفية للشروط، يعني تحققت فيها الشروط الأربعة، نحو ما زيد ذاهبا، ما زيد ذاهبا، وقلنا ما تعمل عمل ليس، واضح؟ يعني كأنك تضع ليس مكان ما، يعني ليس زيد ذاهبا. هل هذه الجملة تحققت فيها الشروط؟ أجل، لم يقترن بما إن الزائدة، هذا أولا. الأمر الثاني: ها، لم يتقدم خبرها على اسمها، هذا الثاني. الأمر الثالث: لم يقترن خبرها بإلا. الأمر السابع: أنه لم يتقدم معمول خبرها على اسمها. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجملة ما زيد قائما أو ذاهبا فنقول: ها، ما نافية، وهي ما ها هنا طالما أنها عملت عمل ليس فلابد أن تقول إنما هذه ما الحجازية، ما الحجازية، لأن أهل الحجاز الحجازيين هم الذين يعملونها، لا تكتفي بقولك ما نافية، لأن ما النافية التي لا تعمل لا تؤثر في الجملة التي بعدها، فتقول ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب ما زيد، هذا اسمها، هذا اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح؟ كأنك وضعت ليس مكان ما. طيب ذاهبا أو قائما خبرها وكذلك منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. قال: وكقوله تعالى ما هذا بشرا، إن هو إلا ملك كريم، ما هذا بشرا، عندنا كذلك ما، ها، الحجازية التي تعمل عملا ليس، وهي حرف مبني لا محل له من الإعراب. طيب ما هذا؟ اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ما. طيب بشر خبر ما منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على الفتحة الظاهرة على آخره. طيب في خارج القرآن لو جعلنا ما مهملة لصارت الجملة ها ما هذا بشر، واضح؟ ما زيد ذاهب، لأنها تصير مهملة لا تعمل، تصير مهملة لا تعمل. قال وقوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، يعني هذه الآية التي يحفظ القرآن، الذي يحفظ القرآن وعنده شيء من العربية ويتدبر في ضبط ألفاظ القرآن لعلها استوقفته. يعني الآية تقول ما هن أمهاتهم أم أمهاتهم؟ أمهاتهم، هذا هكذا تقرأ الآية. طيب كيف جاءت أمهاتهم وقبلها هن، قبلها هن، واضح؟ الذي هي في الأصل مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، والخبر مرفوع، ومع ذلك جاءت هذه الكلمة مخفوضة أو مكسورة. فما الذي أعمل هذا الخفض وهذا الكسر؟ الذي يقرأ القرآن لابد أنه سيسأل هذا السؤال ويرجع إلى كتب إعراب القرآن. والسبب في ذلك أن ما ها هنا عاملة، ما ها هنا عاملة، عمل ليس، تحققت فيها الشروط. فنقول ما ها نافية حجازية تعمل عملا. طيب هن هذا ضمير، والضمائر مبنية، واضح؟ في محل رفع اسمها. طيب أمهاتهم ها، طيب ليه منصوب بالكسرة يا هشام؟ يعني لماذا لم يقل ما هن أمهاتهم؟ مش المفعول أو الخبر المنصوب ينصب بالفتحة، هذا فيه هو الأصل، إلا إذا كان جمعا سالما. لماذا قالها هنا أمهاتهم؟ ليه شيخ محمد؟ أن هذا جمع مختوم بألف وتاء، اللي هو جمع المؤنث السالم، والجمع وجمع المؤنث السالم إنما ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. طيب خارج القرآن ولا أدري إن كانت هناك قراءة متواترة أو شاذة، ما هن أمهاتهم، هذا إذا جعلنا ما ملغى لا تعمل، واضح؟ طيب قال ابن هشام رحمه الله ولم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين، اللي هي ما هذا بشر وما هن أمهاتهم، لأننا لو لم نقل إنما ها هنا حجازية عاملة لصار عندنا إشكال. ما الإشكال؟ ما الذي نصب بشر وليس هناك ناصب؟ ما الذي نصب أمهاتهم وليس هناك ناصب؟ إذن لابد أن نقول إنما ها هنا حجازية تعمل عملا ليس، واضح؟ وهذا القرآن كان ينزل على العرب وهم أهل اللسان، ومع ذلك ما اعترض على ذلك لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا كذا ولا كذا، واضح؟ فيأتي أحمق اليوم من النصارى أو غيرهم أو من أهل الإلحاد يعترض، وسبب اعتراضه جهله، فيقول كيف جاءت الصابئون مرفوعة وما قبلها منصوب، وجاءت في آية أخرى منصوبة، وكيف جاءت أمهاتهم ها هنا منصوبة وليس هناك ما ينصبها، أو بشرا كيف نصبت؟ وهذا إنما أُتي من قبل جهله. كل من يعترض على القرآن في شكلة أو في منحى إعرابي أو غير ذلك فهذا خير له أن يسكت، لو كان هناك اعتراض لاعترض على ذلك أبو جهل وغيره من فحول العرب ممن نزل عليهم القرآن وهم أهل الفصاح، وقد كانت نواديهم مليئة بالشعراء والبلغاء، وكانوا عباد بيان كما كانوا عباد أوثان. قال: فإن اقترنت، هنا سيسقط الماتم رحمه الله بعض الشروط، فإذا سقطت بعض هذه الشروط صارت ما ملغى، حرف نفي فقط لا أثر له فيما بعده. قال: فإن اقترنت بإن بطل عملها، إن اقترنت بإن بطل عملها، وإن هذه زائدة يعني لا تعمل فيما بعدها، وإنما تكف ما عن عملها. قال: نحن ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، ما نافية، نافية لا عمل لها هنا، وإن كانت حجازية إلا أنها بطل عملها لوجود إن الكافة. زيد طالما أنها لا تعمل، إذن ما بعدها كأنها جملة استئنافية، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وقائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. واضح؟ طيب. قال: وكذا إن اقترن خبرها بإلا، إن اقترن خبرها بإلا يعني جاء قبل خبرها إلا، نحن وما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول، فكذلك إلا ألغت عملها، ولذا صارت محمد الرسول مبتدأ وخبر. ومثلها كذلك في القرآن: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هي نفس الآية. وما أمرنا، ما هذه حجازية، واضح، لكن عملها ملغى. لماذا؟ لأن خبرها اقترن بإلا، ولذا كانت الآية إلا واحدة وليست إلا واحدة، إلا واحدة كلمح بالبصر. قال: وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها، نحو ما قائم زيد، فلو تقدم الخبر على المبتدأ كذلك بطل عملها، ولذا قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. طيب سؤال، ومن يعرف الإجابة يرفع يده، لماذا لم نقل قائم هي المبتدأ وزيد هو الخبر؟ ها، يعني لماذا لم نقل قائم المبتدأ وزيد الخبر؟ عندنا الآن، لأن الأصل هو تقدم المبتدأ، الأصل هو أن يتقدم المبتدأ، أن يتقدم المبتدأ، هذا أولا، خاصة إذا كان المبتدأ معرفة، إذا كان المبتدأ معرفة الذي هو زيد، هو ماذا؟ هو زيد، فهذا هو الأصل في هذه الجملة، أن يتقدم زيد على قائم. ثم الأمر الثاني، أين المسند والمسند إليها هنا؟ المسند إليه هو المبتدأ، والمسند هو الخبر، ومن المسند إليها هنا؟ زيد، فلما تأخر علمنا أن المبتدأ تأخر عن الخبر، ولذا أهمل عملها. صارت هنا نعم فاعل سد مسد، لكن هيسد مسد الخبر ولا المبتدأ؟ نقول لا، احنا عندنا هنا لما نقول أقائم زيد، واضح، فقائم سيكون مبتدأ، واضح، وهو كذلك عامل يعمل عمل الفعل، ويكون زيد فاعل سد مسد الخبر، وليس هو الخبر، يعني اكتفينا به عن وجود الخبر. قال: أو تقدم معمول الخبر، أو تقدم معمول الخبر، يعني تقدم على اسمها ولم يكن ظرفا ولا جارا ولا مجرور، كهذه الجملة التي ذكرها: ما طعامك؟ زيد آكل، زيد آكل طعامك، هذا أصل الجملة قبل دخول ما. زيد آكل، آكل اسم فاعل عامل، واضح؟ لأنه اعتمد على مبتدأ، ولذا صار اسم الفاعل ها هنا عاملا، أو اعتمد على موصوف الذي هو زيد. طيب إذا صار اسم الفاعل عامل، إذن هو بمعنى يأكل، فكأن الجملة زيد يأكل طعامك، زيد يأكل طعامك. فما إعراب طعامك؟ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. وطعامك هذه هي معمول الخبر، لما صار الخبر عاملا عمل الفعل صار معمول الخبر طعامك. ما الذي حصل ها هنا؟ تقدم معمول الخبر على الاسم، فإذا تقدم معمول الخبر على الاسم ألغي عمل ما، ألغي عمل ما، واضح؟ قال فإن كان، فإن كان ظرفا، يعني إن كان معمول الخبر ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا، أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا، لم يبطل عملها، لم يبطل عملها، واضح؟ لأنهم تساهلوا في مسألة شبه الجملة والظرف والجار والمجرور ما لم يتساهل في غيره. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، ما عندك زيد جالسا، ما حجازية عاملة أم غير عاملة؟ هنا قال عاملة، واضح؟ طيب عندك، عند ظرف مكان. طيب زيد اسم ما، اسم ما، ليس هنا مبتدأ وخبر، إنما هو اسم وخبر لأنها عاملة، اسم ما. طيب جالسا خبرها، جالسا خبرها. طيب ما سبب إعمالها؟ أن المعمول ها هنا هو ماذا؟ هو الظرف، هو الظرف. وكذلك الجار والمجرور، ما في الدار زيد جالسا يقال فيه ما قال في الظرف، قال لم يبطل عملها. ثم قال وبنو تميم لا يعملونها، وبنو تميم لا يعملونها وإن استوفت الشروط المذكورة، يعني معنى ذلك أنها تصير ملغاة، لا عمل لها، لا عمل، لا عمل لها. ولذلك يقول الزمخشري قال ويقرؤون ما هذا بشر، ما هذا، ما هذا بشر، لكن هذا في خلاف القراءات المتواترة. لماذا قرأوا ما هذا بشر؟ لأنهم نعم صارت ناها هنا نافية فقط، لا عمل، لا عمل لها. فهذه ما، نعم، لا لا، بنو تميم هذه قبيلة تقابل الحجازية، فهذه ما التي تعمل عمل ليس. ولذا قال في الملحة وما التي تنفيك ليس الناصبة، وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. فلو أردنا أن نعرب هذا الشاهد قال فقولهم ما عامر موافقا، ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، ترفع اسمها وتنصب خبرها، عامر اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، موافقا خبرها منصوب. قال كقولهم، هي في معنى كقول ليس، يعني وضع مكان ما ليس، ليس سعيد صادقا، واضح؟ هي نفس الايه، نفس المعنى. إذن هذا أول حرف من المشبهات بليس. قال وأما لا، وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط بالشروط المتقدمة فيما، وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لا كما قلنا هي كذلك نافية، طيب هذه كذلك تعمل عملا ليس، تعمل عملا ليس. عند الحجازيين كذلك فقط. قال بالشروط المتقدمة فيما، من يذكر الشروط المتقدمة فيما؟ ها طيب جميل، ها نعم على اسمها، نعم زد شرطا آخر وهو ماذا؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لكن عندنا ها هنا لم نشترط انتفاء شرط اقتران إن بالاسم، لماذا؟ لأن إن لا ترد بعد لا قولا واحدا، لا ترد في كلام العربي بعد لا، فلم نشترط ذلك ها هنا. قال نحو لا رجل أفضل منك، لا رجل أفضل منك، ها لا نافية حجازية تعمل عمل ليس، واضح هي حرف لا محل له من الإعراب، ومع ذلك ترفع اسمها وتنصب خبرها. طيب رجل اسم لا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أفضل خبرها منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على طيب منك جر ومجرور متعلق بأفضل. طيب هل تحقق الشرط ها هنا؟ نعم تحققت الشروط. وما الشرط الذي زاد على ما الحجازية؟ أن اسمها وخبرها نكرتان، فكلمة رجل نكرة وكلمة أفضل كذلك نكرة. قال وأكثر عملها في الشعر، وأكثر عملها في الشعر، يعني الأصل أن لا هذه تعمل في الشعر، قليلة الورود في النثر، في كلام العرب في النثر، وإنما يكثر ذكرها في الشعر. ومن ذلك الشاهد المشهور وهو تعزى فليس شيء على الأرض باقيا، وليس وزر مما قضى الله واقيا. تعزى فليس شيء على الأرض باقيا، يعني عز نفسك وصبر نفسك إن فقدت حبيبا من الأحباب أو غير ذلك، فلا شيء على الأرض باقية، هذا موضع الشاهد، فلا شيء على الأرض باقية. طيب لا هذه عاملة أم غير عاملة؟ عاملة، بدليل أن اسمها بعدها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو شيء، وأين خبرها؟ باقيا، وكذلك نكرة، فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقيا. الوزر يراد به الجبل الذي يحتمي به المرء، ثم عم استعماله في كل ما يعتصم به الإنسان. فلا وزر مما قضى الله واقيا، يعني إذا جاء قضاء الله وقدره حيل بينك أو خلي بينك وبين ما قدره الله تبارك وتعالى، له معقبات ها بين يديه ها يحفظ من أمر الله، يعني بأمر الله، واضح؟ الملائكة تحفظه، تريد أن تعبر الطريق وسبحان الله تتأخر قليلا فتمر السيارة، ولو تقدمت يعني سنتيمترات لدهس، من الذي صنع ذلك؟ المعقبات، الملائكة، الأسباب الخفية التي جعلها الله عز وجل لحمايتك. لكن إذا جاء القدر جرب مرة ثانية وخلي بينك وبين القدر. نعم واضح. فهنا يقول ولا وزر، يعني لا وقاية ولا سبب مما قضى الله واقيا. هنا كذلك وزر، ولا وزر هذا اسمها وهو نكرة، واقيا خبرها منصوب وهو كذلك نكرة. الوزر بمعنى الجبل، يعني لا، نعم لا وزر يعني لا واقي، خلاص الأمر انتهى إلى ربك يومئذ المستقر. نعم. قال وأكثر عملها في الشعر، أكثر عملها في الشعر، وذكرنا شاهدا لذلك. قال: وأما إن النافية، وأما إن النافية، إن وليست أن، هي مكسورة الهمزة. قال: فتعمل عمل ليس في لغة العالية. لغة العالية، وعندكم العالية هي ما فوق نجد إلى أرض تهامة، يعني ما ارتفع من أرض الجزيرة العربية، هذه نجد وتهامة. قال: وإلى ما وراء مكة وما والاها. فهذه البقعة تعمل إن النافية عمل ليس، تعملها عمل ليس. قال: بالشروط المتقدمة فيما، شروط المتقدمة فيما. قال: سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، يعني هنا لا يضر أن يكون الاسم معرفة أو نكرة. قال: لا، إن زيد قائما. ما معنى إن زيد قائما؟ يعني ما زيد قائما، ليس زيد، ليس زيد قائما. طيب، ها أعرف شيخ هشام، إن زيد قائما، نعم، أحسن. قال: وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. طيب، لماذا ذكر هذا الشاهد؟ إن أحد خيرا من أحد، لا هي خلاص، إن أحد، إن أحد خيرا من أحد، يعني عندنا الآن الاسم والخبر جاء قبل إلا، ها، ذكر الشاهد لكون الاسم والخبر نكرتين، لكون الاسم والخبر نكرتين، واضح؟ ولذا قال: سواء كان اسمها معرفة أو نكرة. ففي المثال الأول كان اسمها معرفة إن زيد، وفي المثال الآخر ها كان الاسم نكرة، وكذلك الخبر، ولذلك كانت عاملة. فكذلك لو أردنا أن نعرب إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، يعني ما أحد ها خيرا من أحد إلا بالعافية، ليس أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. ولذا سألوا الله العفو والعافية. العباس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، علمه أن يسأل الله العفو والعافية. فمكث العباس أياما ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مرة أخرى أن يعلم دعاء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سأل الله العفو والعافية، فهو خير مطلوب يطلبه العبد من ربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إذا رزقه العافية، عافية في الأبدان والأموال والأرزاق وكذلك في الدين من باب أولى، ورزقه العفو، يعني أن يعفو الله عز وجل وأن يستره ويغفر ذنبه، فما النعيم بعد ذلك؟ نعيم، نعم. ولذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها دعاء أن تدعو به ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو: اللهم إن نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال والولد، اللهم استر عوراتنا وأمر روعاتنا واحفظنا من النائمين ومن خلفنا وعنا. ولذا سؤال الله عز وجل العفو والعافية يعني من الأهمية بمكان، هو سبب شرعي لكي يحمي الله تبارك وتعالى أو لأن يحمي الله عز وجل العبد. فهنا يقول: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، يعني لا يتفاضل الناس إلا بالعافية، يعني بأن يدافع الله عز وجل عن العبد وأن يعافيه من كل مكروه وسوء وأن يهبه العافية، صلى الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية. قال: وأما لا، ما عم شيء، ها؟ لا، قال: وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية، لغة العالية، واضح؟ اللي هي أهل نجد وتهامة، فهؤلاء ليسوا أهل الحجاز، هؤلاء الذين يقابلون أهل الحجاز، لأن نجد تهامة ما ارتفع من جزيرة العرب، ارتفع من جزيرة العرب. ولذا لما فرغت شرح الشيخ السعدي رحمه الله على منظومة القواعد على رسالة لطيفة في أصول الفقه، فترجمت له وذكرت أنه من أهل الحجاز، أهل الحجاز. فاتصل لي بعض الإخوة من المملكة يعني وقال يا شيخ الشيخ ليس من أهل الحجاز، وإنما هو من أهل نجد، من أهل نجد، وعلماء نجد معروفون بقوتهم في علوم الشريعة، ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله. فنجد كل ما ارتفع من الأرض من جزيرة العرب، واضح، والرياض من نجد، فلا يقال إنها حجازية. قال وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين. كتاب الشرح الذي معكم كتاب قيم جدا، شرح المتممة اللي هو الكواكب الدرية. هذا الكتاب لو أتقنته وفهمته استطعت أن تفهم وحدك قطر الندى وشذور الذهب وملحة الإعراب، يعني كأنك تقف على باب الألفية. كتاب نفيس في بابه، لكن قل من الطلاب من يجهد نفسه في المذاكرة والمراجعة والقراءة، الصبر على العلم. أشق شيء الآن على نفوس طلبة العلم مسألة القراءة ومسألة سماع دروس العلم والانتهاء من سلسلة معينة في فروع العلم. هذا شيء أصبح الآن لا أقول نادرا بل هو شبه نادر، شبه نادر والله. هذا من ذهاب العلم، هذا من ذهاب العلم. هذا الكتاب الذي معكم لو قرأتموه ووقفتم على ما فيه من دقائق وسألتم عما أشكل عليكم ستستفيد جدا في هذا الباب الذي هو أهم فروع لغة العرب، اللغة العربية، اللي هو باب النحو. أقول لك وأنا ضامن لذلك تستطيع بعد ذلك أن تقرأ القطر وحدك بشرحه، وشذور الذهب وحدك بشرحه، والملحة وحدك بشرحها، تقف على الألفية وشروحاتها فلا تكسلوا بارك الله فيك. قال وأما لات، وأما لات، لات أصلها لا لأنها حرف نفي، أصلها لا، لكن زيدت التاء هذه والتي هي تاء التأنيث أو تاء المبالغة في النفي، تاء المبالغة في النفي. قالوا كما في علامة، يعني علام كثير العلم، لماذا زادوا هذه التاء؟ علامة للمبالغة والتأكيد، ونسابة، واضح. قال وأما لات فتعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، قال بشرط، وهذه تعمل بإجماع العرب، يعني ما سبق من الحروف وجدنا في ذلك خلافا، تعمل عند الحجازيين، تعمل عند العاليين، واضح. وأما هذه فتعمل بإجماع العرب، عمل ليس. قالوا لأنها أقوى الحروف الأربعة في استحقاق العمل لاختصاصها بالاسم، إذ لم يحفظ نفيها الفعل، يعني لا تنفي الفعل وإنما تنفي الاسم، وما سبقها ينفي الفعل وينفي الاسم، الاسم. وأما هذه فإنها تختص بالاسم، لكنها تعمل كذلك بشرط، قال أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه الجمهور. وقيل لا تختص بلفظ الحين، لا تختص بلفظ الحين. يعني تختص بلفظ الحين؟ يعني الآية بتقول ماذا لسورة صاد؟ ها ولا لصاد نعم ولا تحين. اللفظ الموجود عندنا ماذا؟ لفظ ماذا؟ حين. فقالوا أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، يعني طبعا لابد أن يحذف الخبر أو الاسم كما سيأتي. فالجملة ها ولا تلحين حين مناص. فعندنا الآن الاسم والخبر بلفظ ماذا؟ بلفظ الحين. فالجمهور يشترط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ ماذا؟ بلفظ الحين. وبعض أهل العلم قال لا تختص بلفظ الحين بل تعمل فيه وفيما رادفه، فيما كان مرادفا للفظ الحين من جهة المعنى، كالساعة والأوان، كالساعة والأوان. ولهم في ذلك شواهد من كلام العرب، كقول الشاعر يقول ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. هذا شاهد من كلام العرب، والنحو له شواهد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وكلام العرب إلى عصر الاستشهاد، إلى عصر الاستشهاد. وبعضهم جعل آخر الشعراء المستشهد بهم ذر أمة. فهنا يقول الشاعر ندم البغاة، فعل فاعل. طيب ولا تساعة من دم، هنا قال ولا تحين من دم ولا ولا تساعة من دم؟ إذن هذا شاهد على ماذا؟ على أنه قد يكون اسمها وخبرها بما يرادف لفظ الحين، بما يرادف لفظ الحين. قال والبغي مرتع مبتغيه وخيم، البغي مرتع مبتغيه وخيم. طيب هي تعمل عمل ليس، ولذا لو أردنا أن نعرب هذا الشاهد ندم البغاء قلنا فعل وفاعل. طيب قال ولا تساعة مندم، ولا تساعة مندم، هذه الواو تسمى التي تسبق لا تسمى بواو الحال، واو الحال تسبقها جملة، تسبقها جملة، يعني ندم البغاة حال كون الندم لا ينفع، حال كون الندم لا ينفع، هذا معنى الجملة. طيب فهذه الواو تسمى واو الحال، واو الحال. طيب لا تا ها لا نافية، واضح؟ نعم تا هذه زائدة، لا نافية تعمل عمل ليس. طيب واسمها محذوف، اسمها محذوف. طيب أين الخبر؟ ساعة، الخبر منصوب. طيب ما تقدير اسمها؟ ولا تساعة ها ساعة من دم، ولا تساعة ساعة من دم، لأن قلنا الاسم والخبر يقدر ها بنفس اللفظ، لفظ الحين، لفظ الساعة، لفظ الأوان، واضح؟ طيب ساعة مضاف ومندب، ومندب مضاف إليه. طيب وكذلك قال الشاعر طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي، يعني طلب الصلح بعد ما إيه؟ انتهى الأمر، يعني انتظرناكم يوما ويومين وثلاثة وأسبوعا وشهرا، يعني فلم تعيرون اهتماما، في مشكلة مثلا حصلت وهم اللي غلطانين، استنينا يجوا يعتذروا بعد يوم اثنين ثلاثة أسبوع، محدش عبرنا. وبعدين بعد ما احنا بدأنا يعني نمشي في إجراءات معينة، لأننا مظلومون، جاءوا يطلبون الصلح، فقلنا لهم طلبوا صلحنا ولا تأواني. ما معنى ولا تأوان؟ يعني فات الأوان، واضح؟ فأجبنا أن ليس حين بقائي، فأجبنا أن ليس حين، لكن عندنا كلمة أوان، ها هنا كلمة أوان لماذا كسرت؟ لأنها شبيهة في وزنها بكلمة نزال، وكلمة نزال مبنية على الكسر دائما، مبنية على الكسر، إذا قالت حزامي ونزالي وأواني ونوالي، هذه الكلمات ها معدولة كما سبق عن الحزم، واضح؟ والنيل وغير ذلك والنزول، فهي مبنية على الكسر، مبنية على الكسر دائما. هنا مبنية على الكسر في محل نصب، في محل نصب، لأنها خبر لاد، خبر لاد. طيب ماذا عن هذا التنوين؟ شيخ بيقول مبني على الكسر، هذا التنوين للضرورة الشعرية، ضرورة الشعرية، وإلا انكسر الوزن. قال وبأن يحذف اسمها أو خبرها. احنا بنتكلم عليها شيخ مصطفى، اللي يحذف اسمها أو خبرها، ها أعمل معك زي الشيخ ابن عثيمين، انت عارف كان بيعمل ايه؟ حد يعرف الشيخ ابن عثيمين كان بيعمل ايه؟ كان رحمه الله اذا وجد طالبا يعني قد غفل في الدرس او نعس او غير ذلك او لم يكن منتبها، ها لا يأمره بالوقوف، نعم يقف به، يعني لن يتكرر هذا الامر مره اخرى. قال وبأن يحذف اسمها أو خبرها، يحذف الاسم أو الخبر، والغالب حذف الاسم. قال نحن فنادوا ولا تحين مناص، يعني ولا تلحين حين مناص، ولا تلحين حين مناص، أي ليس الحين حين فرار، وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف، أي ليس حين فرار حينا لهم، واضح؟ وقرئ ولا تحين مناص، أعتقد أنه وقرئ ولا تحين مناص، عندك يعني التشكيل هكذا؟ عندي حينا، عندك حين؟ في الكتاب عندكم حينا صح؟ طيب اضبطوها بالشكل الصحيح، ولا تحينوا، لأن لو قلنا ولا تحينوا لصار حين اسما لها، فأين الخبر؟ قال أي ليس حين فرار حينا لهم، فالخبر هو الذي حذف حينا. طيب لو أردنا أن نعرب هذا الشاهد، هذه الآية فنادوا ولا تحين مناص، نادوا نادى، ها أحسنت، وأين الفاعل؟ واو الجماعة، واضح؟ طيب عندنا هذه جملة، واو هذه تسمى بواو الحال. طيب لا ت نعم يعمل عمل ليس، وأين الاسم؟ أين الاسم؟ محذوف، الاسم يكون مرفوعا وحين منصوبة، ها محذوف تقديره الحين، ولا تلحين ها حين مناص، مناص يعني فرار، ليس الوقت وقت فرار، انتهى الأمر، واضح؟ فحين خبرها منصوب، وحين مضاف، ومناص مضاف إليه، مناص مضاف إليه. نعم شيخ، أحسن، نعم في محل نص مفعول به، نعم الآية حين، نعم الآية حين، لكن قال قرئ، قرئ ولا تحين مناص، فعلى هذه القراءة يكون المحذوف الخبر وليس المبتدأ، الخبر وليس المبتدأ. طيب كم بقي على العشاء؟ 3 دقائق. طيب قال فصل وأما أفعال المقاربة فهي 3 أقسام، يعني هذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله، لكن نعم تفضل، سؤال برا الدرس. طيب لا، السؤال يكون فيما يتعلق بالدرس الآن، ها حد عنده سؤال؟ طيب أنا أسأل، أنا قلت حد عنده سؤال، ما حد جاوب شكرا في لحظتها خلاص. طيب عليك الصلاة والسلام، السؤال الآن، أذكر الأحرف الأربعة المشبهة بليس، على جهة الإجمال دون أن تنظر في المد. ما ولا ما وإن ولا ولات. طيب اذكر شاهدا من كتاب الله على ما الحجازية. لا لا لا, لا تجب دون إذن. ها شيخ عصام, ما هذا بشرة؟ إذن عندما تقرأ ما هذا بشرة عرفت لماذا نصبنا بشرة. مثال آخر. ها لا ما هن أمهاتهم, ما هن أمهاتهم. طيب ها الحرف الثاني من المشبهات إن. الحرف الثاني إن, الحرف الثاني إن. ها شاهد على إن. إن هي إلا أسماء. طب فين هي أسماء؟ احنا قلنا إن فيا واضح, فتقول ها إن زيد قائمة, إن زيد قائمة. طيب يشترط في إن ألا يتقدم خبرها على اسمها, ألا يتقدم خبرها على اسمها, وألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. هذا إليه. طيب اوصل بالآية التي بعدها وسيتضح لك الأمر. ها في آية إن هذا إلا افتراء. طيب حتى ها إن هذا إلا اختلاق. طيب هي اختلاقا ولا اختلاق؟ الشيخ اختلاق, ما فيش ألف ظاهرة حتى في الآخر, واضح؟ إذن هذه غير عاملة. طيب الحرف الثالث ها لا. شاهد عندنا لا الأول. لا ها حد حفظ الشاهد اللي ذكرناه؟ قلنا أكثر ما تأتي في الشعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا, تعز فلا شيء على الأرض باقيا, ولا وزر ها دون الله إيه واقية. ولا وزر مما قضى الله واقية. طيب الحرف الذي بعد ذلك لا وشاهده. طيب ما شرط لا يا شيخ محمد؟ شرط لا, شرط لا دون أن تنظر بلفظ الحين, بلفظ الحين أو ما يرادفه على الصحيح كلفظ ساعة وأوان. طيب شاهده من كتاب الله فنادوا ها ولا تحين مناص. طيب على ما نصبنا حين على أنها خبر لا. طب وأين الاسم يا شيخ مصطفى؟ تقديره كذا انت صح الحين. طيب أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, جزاكم الله خيرا.